لو أني أمسيت في كل نعمة وجادت لي الدنيا بملك الأكاسير، فما سويت عندي جناح بعوضة إن لم تكن عيني لوجهك ناظرا. لو أني أمسيت في كل نعمة وجادت لي الدنيا بملك الأكاسير، فما سويت عندي جناح بعوضة إن لم تكن عيني لوجهك ناظرا. أفض علي عشق رسول ذات الفراق فناها، راني بين الثلج والضاء قلبي يمكوى، والكستا ما بين الناس عالم بيها مولاها، والروح اصطفام طيبة عقلي حالتا، وضراري حتى طبيبة في الدنيا ما دواها، إلا تاج المرسلين فاق بالحسن بها، طيور السما لله عالم القلوب وخفاها، عيروني جنحانكم نوصل طا ونراها. شوقي في نور بهاك زاد يا محمد يا طارق، يا بحر التعظيم والفضل يا رسول الله. شوقي في نور بهاك زاد يا محمد يا طارق، يا بحر التعظيم والفضل يا رسول الله. شوقي النور بهاك يا المختار يشفع نورا، أسدي يشفع نورا، يا نبوع الأداب والصرار أصرار ظهرا، أسدي أصرار ظهرا، في جمالك يا تاج الأبرار لعقول حيرا، أسدي لعقول حيرا، أعين الرحمة نزلك مولانا علاق فوق السماوات مطبى يا نور الإله، هديت حياتي بشرى ونجالي مش فاغة، الفوز في بالمرمى تدر يسطع في السماء، عيادي واسمي طيب سروري ونزاغ، وقت نشوفك بالعيان قلبي يطفر جنان، أسعدي أسيدي لسياك برغم نسوفاغ، تعمل وطيب بحسنك وشوفها. زاد يا محمد يا طه، يا بحر التعظيم والفضل يا رسول الله. شوقي نور بهاك زاد يا محمد يا طه، يا بحر التعظيم والفضل يا رسول الله. والروح هيمة أسدي والروح هيمة، وعليك السلام يا المعصوم يا سيد مصر، سيدي يا سيد المنسرة، نتمنى من قلبي نزور مقامك والروح هايمة. يا سيدي والروح هايمة، وعليك نسلم يا المعصوم يا سيد منسرى. يا سيدي يا سيد منسرى، يضحى شمل بيك ملموم الهنا منظمى. يا سيدي الهنا منظمى، لعندك السيرة في وقت النور زاهي يتباق لمكادة الجمال من حزة عز وجال. في المراق نحرم كيف أمر نبينا طاق، نلبي ونطوف كيف طفوا عباد الله، نقبل حجر السعادة ونيتي ما أصفاق، نزيد بشوقي البير زمزم نروى من ماء ما بين الصفا مع المروى روحي. نتوسل بسمع الدعاء مقصودي يفاء. زاد يا محمد يا طاهر يا بحر التعظيم والفضل يا رسول الله، شوقي نور بهاد. زاد يا محمد يا طاهر يا بحر التعظيم والفضل يا رسول الله. نطلع الجبل عرفات ونبهج ونفوز بنجاح. يا سيدي ونفوز بنجاح، نلمام رفيع في الدراج فضي وجاه. يا سيدي فضي وجاه، ويتهنى في الحين قلبي ويكمل الرجاء. سيدي ويكمل الرجاء، بعد تغيب الشمس عالكون وتغرب في ماء، سيروا المناق والواحد ثاني هوا فيها تلت يام خشعة وظريفة أحلاها. احنا نترشا مولانا يجود علينا برضا، نالوا الإصرار والمهب عند الملتا، نتقدموا لمدينة المشرف رسول الله. في المدينة كل خيرة سعد اللي شافها، في تاج المرسلين سيدي رسول الله. التعظيم والفضل يا رسول الله، شوقي نور هاد. زاد يا محمد يا طاهر يا بحر التعظيم والفضل يا رسول الله. هذا هو النور الذي قد اشرقت كل القلوب بهديه المتوقدين. هذا هو النور، هذا هو النور الذي قد اشرقت كل القلوب بهديه المتوقدين. زان العوالم بالفضيلة والتقى، وسقى النفوس بفيض أحبب موردي في أطيار يا رب أكرمنا بصحبته غدا، يا رب أكرمنا بصحبته غدا في جنة الفردوس، في جنة الفردوس يكرم موعدي. يا رب أكرمنا بصحبته غدا في المدينة. بغي جوار روضة منورة يا سيدي، روضة منورة في المدينة، ينا خطور نرتاح ونبرا يا سيدي، نرتاح ونبرا في المدينة. بغي جوار روضة منورة يا سيدي، روضة منورة في المدينة، ينا خطور نرتاح ونبرا يا سيدي، نرتاح ونبرا في المدينة. طه الحشر الحبيب من سرا يا سيدي، الحبيب من سرا. يا ربي الكريم شوف نفسي غرقت بخطام، يا ربي الكريم فك عبدك من يد عدان، يا ربي الكريم جنا منك نسعى، يا ربي الكريم يا عبدك رفع دعاء، يا ربي الكريم طالب الجنة منك بصفا، يا ربي الكريم يا من صرارك ما تنتهى، يا ربي الكريم يا عبدك رفع دعاء، يا ربي الكريم حنان الجنة منك نسعى، جنا منك بصفاها، يا ربي الكريم يا من صرارك ما تنتهى، يا ربي الكريم يا عبدك رفع دعاء، يا ربي الكريم يا عبدك رفع دعاء، يا ربي الكريم. شايف نشوفك انا بينا يا طه المجد يا النبي يا محمد، شايف نشوفك شوفك نبينا يا طه المجد، يا النبي يا محمد، يا النبي يا محمد، يا النبي يا محمد، شافعنا ويا محمد، يا النبي يا محمد. شايف شوفك نبينا يا طه المجد، يا النبي يا محمد، والصلاة والسلام عليك يا طه، يا شافع الأمة سيدنا محمد. شافع الأمة سيدنا محمد، الصلاة والسلام عليك يا طه، يا شفيع الأمة سيدنا محمد، يا شافع الأمة سيدنا محمد، يا شافع الأمة سيدنا محمد. اللهم صل علي.